ويرى الذين هم في غيب الذي انزل اليك من ربك هو الحق هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا حين انزلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انه لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ان به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نقصف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وأوحي معه الطير وألمنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا الصالحات إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر وربعها شهر وأتنا بإبراهيم الصدق ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجعاد وغدود الراسيات فلما خف تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان السبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار مشكور. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء فقير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة وينفعه إلا لمن أذن له حتى إذا تزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العليم الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.